بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكرنا يا إخوة في المجلس السابق على هذا المجلس أن الأمور المتعلقة بعين التركة كم، أو الحقوق المتعلقة بعين التركة ما هي؟ من يعرف؟ أيمونة التجهيز والدين الذي فيه رهن، ها، والوصية والدين، لا الدين المرسل يعني، نعم من الحقوق لكن ما هو متعلق بعين التركة. طيب، والجناية، الجناية إذا كان رقيق جنى على شخص، وأيضا والزكاة إذا كان في التركة زكاة، هذه كلها متعلقة بعين التركة. وقد عرفنا الخلاف، هل يقدم التجهيز على الحقوق المتعلقة بعين التركة وهي الحق الذي فيه رهن أو الدين الذي فيه رهن والجناية والزكاة، هل تقدم على مونة التجهيز؟ مونة التجهيز يعني، ها، ما هي مونة التجهيز؟ أجرة غسل الميت والكفن والماء وأجرة القبر وثمنه وثمن الماء وأجرة الناقل أو النقل. طيب، هذه مونة التجهيز يعني تسمى مونة التجهيز. عند بعض الفقهاء تقدم مونة التجهيز على الحقوق المتعلقة بعين التركة. هذا مذهب من؟ مذهب من؟ أحمد. وبعض الفقهاء قالت الحقوق تقدم على مونة التجهيز. من قال به؟ الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، إذن الأمور التي ذكرها الفقهاء الناظم مقدمة للفرائض خمسة: الأول الحقوق المتعلقة بعين التركة، والثاني، ها، والثاني مونة التجهيز، والثالث الدين المرسل، والرابع الوصية، والخامس التركة، الميراث. الميراث. طيب، إذا ماتت المرأة الزوجة، مونة تجهيزها على من؟ في مالها أو على زوجها؟ في مالها. في مالها على القول الصحيح إذا كان لها مال، لكن الماتن يقول هي على من؟ فصل في المسألة. الماتن فصل يقول إن كان زوجها موسرا فهي مونة تجهيز عليه، وإن كان معسرا ففي مالها. لكن الإمام أحمد يقول في مالها مطلقا، سواء كان الزوج معسرا أو موسرا. لماذا؟ لأن النفقة واجبة على الزوج في مقابلة الاستمتاع، والاستمتاع قد انقطع بالموت. طيب، أيهما يقدم، الدين المرسل أو الوصية؟ الوصية تقدم. الدين المرسل ما المراد به؟ الدين المرسل الذي ليس فيه رهن، مرسل غير مقيد يعني. أيهما يقدم، الوصية والدين؟ الوصية تقدم. الدين يقدم، الدين يقدم على الوصية، لا، الوصية تقدم على الدين، الوصية تقدم على الدين، الدين المرسل. طيب، القرآن قدم الدين، قدم الدين. لحظة برا، الدين يقدم على الوصية، نعم، لا يعني الدين، والقرآن قدم الوصية حقا، لكن الوصية تقدم على الدين عند أهل العلم. طيب، لماذا القرآن قدمها ونحن يعني لماذا القرآن قدم الدين عليها ونحن نقدمها يعني في الترتيب على الدين بالنسبة للاستخلاص؟ لماذا؟ لأن الدين له مطالب، الدين له مطالب يطالب به، لكن الوصية ليس لها مطالب. فلذلك الله جل وعلا قدمها على الدين للاهتمام بها، قدم الدين عليها للاهتمام بها. طيب، ووجه آخر وهو أن الدين واجب. نعم نعم، لحظة لحظة يا حجاج، لحظة يا إخوان، ها اسمع لحظة. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول من بعد وصية توصون بها أو دين. نعم الدين مقدم، لكن لماذا قدمت في القرآن عليه؟ الدين مقدم، لكن لماذا قدمت الوصية على في القرآن على الدين؟ قالوا لأن الدين له مطالب والوصية ما لها مطالب، فرب قد يجحدها الوراثة إذا كانت الذمم عندهم ضعيفة. ثانيا، الدين الوصية ليست واجبة، والدين وفاؤه واجب. طيب متى يجب الوفاء بالوصية؟ متى يجب؟ إذا مات الموصي وقبضها الموصى له، هذا يجب هنا الوفاء، لأنها تلزم بالقبض، الوصية تلزم بالقبض. طيب، الأدلة من القرآن على أن الوصية قدمت على الدين في القرآن، والواقع أن الدين يقدم عليها في الحكم، يقدم عليها في التركة. الله ماذا يقول؟ يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد من بعدي وصية يوصين بها أو دين. هنا قدم ماذا؟ الوصية، والواقع الدين يقدم عليها. وقال الله جل وعلا أيضا ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن من بعد وصية توصون بها أو دين. وفي الكلالة قال كذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين. إذن الوصية قدمت في القرآن على الدين للاهتمام بها، وعند التقسيم وعند استخلاص التركة يقدم الدين على الوصية بالإجماع، بالإجماع يقدم الدين على الوصية. طيب، هذا ما قلناه بالأمس، وقد كنا قد بدأنا في الأمس بأسباب الإرث ونعود إليها الآن، لأن أسباب الإرث مهمة جدا، وبعدها موانع الإرث وهي مترتبة عليها. لا يمكن أن يوجد السبب إلا لا يمكن أن يوجد المانع إلا إذا وجد السبب، وإلا كيف يكون المانع ولم يكن سبب؟ اقرأ الآن. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله وهي ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء، ليس دونها سبب. إذن أسباب الميراث كم؟ ثلاثة. أولها النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح. كم عندنا الآن كلمة؟ عقد، وبعدين عقد ماذا؟ عقد زوجية، وبعدين الصحيح. فإذا وجد عقد الزوجية الصحيح وجب التوارث بين الزوجين مطلقا. كيف مطلقا؟ يعني سواء حصل الدخول أو لم يحصل الدخول، سواء طلقت المرأة قبل الدخول أو مات عنها زوجها قبل الدخول أو العكس. طيب الدليل، الدليل معشر المؤمنين القرآن الذي سمعتم. فالله عز وجل ماذا قال عن ميراث الزوج؟ الزوج له حالتان في الإرث، الزوج له كم حالة؟ حالتان، حالة يرث فيها النصف وحالة يرث فيها الربع. قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ترك إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. كم حالة؟ طيب، والقرآن نص واضح. طيب، النصف من اثنين، لو ماتت الزوجة عن زوجها والمرأة، ماتت المرأة عن زوجها وأخيها، الزوج له كم؟ النصف واحد والباقي للأخ الشقيق أو لأب. طيب الربع، لو ماتت الزوجة عن ابنها وزوجها، المسألة من كم؟ المسألة من أربعة، واحد للزوج والباقي للابن، كم؟ ثلاثة. طيب الزوجة لها حالتان أيضا، حالة ترث فيها الربع وحالة ترث فيها الثمن بنص القرآن، قال الله عز وجل ولهن الربع مما تركتم، ولهن يعني للزوجات الربع مما تركتم من بعد وإن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن كم حالة للزوجة؟ حالتان، حالة ترثها الربع وحالة ترثها الثمن. فمثلا توفي الزوج عن زوجته وترك الزوجة، يعني توفي عنها وترك عن أخيه، يعني توفي عن زوجته وأخيه، كم تأخذ الزوجة؟ الربع والباقي، واحد والباقي ثلاثة. طيب الثمن، توفي الزوج عن ابنه وزوجته، المسألة من كم؟ الثمن والباقي ثمانية، واحد والباقي سبعة. طيب إذا كان أكثر من زوجة، إذا كنا أكثر من زوجة شركاء في الربع أو شركاء في الثمن يشتركنا بالسوية، أليس كذلك؟ طاهر يا إخوان. طيب إذن الزوجية سبب من أسباب الإرث، لكن شرط، بشرط أن يكون العقد صحيح. طيب لو أن رجل عقد على امرأة بدون ولي، يصح التوارث بينهم أو لا يصح؟ لماذا؟ لأن بعض الفقهاء، كثير من الفقهاء يقول العقد لا يصح لعدم الولي، لأن الحديث يقول لا نكاح إلا بولي. طيب لو أن رجل عقد على امرأة وتوفي عنها وتبين بعد الوفاة أنها أخته من الرضاع، ترث؟ ما ترث. لماذا؟ لأن العقد باطل. ما الفرق بين العقد الباطل والعقد الفاسد؟ ها؟ العقد الفاسد هو المختلف فيه، انتبهوا، العقد الفاسد هو المختلف فيه في صحته وعدم صحته، والعقد الباطل هو المتفق على بطلانه، مثل نكاح البنت، هذا مجمع على بطلانه، نكاح الأم، نكاح الجدة، نكاح القريبة بصفة عامة، نكاح الأخت من الرضاع، هذا مجمع على بطلانه. طيب إذن لابد أن يكون عقد الزوجية الصحيح، هذا هو السبب الأول، السبب الأول. طيب السبب الثاني ما هو؟ السبب الثاني النسب، بعد الزوجية، بعد النكاح النسب، والمراد بالنسب القرابة، المراد بالنسب هنا القرابة، والقرابة المقصود بها هنا اتصال، أو الاتصال بالإنسان، الاتصال بالإنسان بواسطة النسب، الاتصال بالإنسان بواسطة النسب، يعني من جهة الأب أو من جهة الأم، هذا هو النسب. وهل كل النسب يرث؟ لا، بعض النسب يرث وبعض ما يرث، وسيأتي إن شاء الله البيان والتفصيل في هذا. طيب النسب هنا ينقسم إلى ثلاث أقسام. هذا العلم يا إخوة يقول بعض أهل العلم أنه العلم الثلاثي، العلم الثلاثي، أسبابه ثلاثة، وموانعه ثلاثة، وشروطه ثلاثة، وسيأتي ثلاثة ثلاثة كله. طيب ك كم أقسام السبب الثاني وهو السبب وهو النسب؟ كم أقسامه؟ ثلاثة: أصول وفروع وحواشي. هل فيه رابع؟ هل فيه قسم رابع؟ لا، ما في قسم رابع، ما في قسم رابع. لماذا؟ لأن الأصول هي من تفرعت أنت عنهم، أنت تفرعت عن هؤلاء الأصول سواء كانوا ذكورا أو إناث. والفروع من تفرع عنك أنت سواء كانوا ذكورا أو إناث. والحواشي من تفرع عن أصلك، تفرع عن أصولك كالإخوة والأعمام إلى آخره. طيب، إذن نبدأ بالأصول. أصلك الأصول ذكور وإناث، أليس كذلك؟ طيب، ما هو شرط إرث الأصول من الفروع؟ ما هو شرطه؟ قالوا يرث، ترث الأصول بشرط، ترث يرث الأصل الذكر بشرط ألا يدلي بأنثى. يرث الذكر الأصل من الميت بشرط عدم الإدلاء بأنثى، ما يدلي بأنثى، يعني يدلي بذكر. طيب الأب يرث ولا يرث؟ يرث الأب، يرث لأنه يدلي بذكر مباشرة وهو الميت ابنه. طيب الجد يرث ولا أبو الأب يرث ولا يرث؟ يرث. لماذا؟ لأنه يدلي بالأب وهو ذكر، وجد وأبو الجد وأبو أبو الجد إلى آخره. فالمهم شرط الأصول من الذكور ألا يكون مدليا بأنثى. طيب أبو أم يعني أم أبي الأب، أم أبي الأم، أم أبي الأم يعني أبو الأم، يرث ولا يرث؟ لا يرث. لماذا لا يرث؟ لأنه يدلي بأنثى وهي الأم. وهكذا، ها؟ لا يأتي الآن في الحواشي، هذا في الحواشي. طيب الفروع، الفروع أيضا يرثون من الأصول بشرط ألا يدلي بأنثى، بشرط ألا يكون مدليا بأنثى، نفس الشيء. طيب ابن الابن يرث ولا يرث؟ يرث، لأنه لم يدلي بأنثى. طيب ابن البنت، ابن البنت يرث ولا يرث؟ لا يرث، لأنه مدلي بأنثى. وهكذا، فالفروع يكون الفرع وارثا بشرط ألا يكون مدليا بأنثى، فإن كان مدليا بأنثى فإنه لا يرث. لماذا؟ لأن الأنثى قد لا ترث، وإذا كان الفرع لا الأصل لا يرث، الفرع لا يرث. وهكذا سيأتي الآن أيضا في الحواشي. الحواشي الآن على قسمين، الحواشي على قسمين: الإخوة كلهم وارثون سواء كانوا ذكورا أو إناث بشروط ستأتي إن شاء الله. الإخوة وارثون، يرثون سواء كانوا ذكورا أو إناث، وسواء كانوا من جهة الأبوين، جهة الأبوين يعني إيش؟ الأشقة، أو من جهة الأب أو من جهة الأم يرثون. وسيأتي في باب الحجب، قد يحجب بعضهم بعض، حجب حرمان أو حجب نقصان، يأتي إن شاء الله. طيب غير الإخوة، غير الإخوة، غير الإخوة أيضا يرثون بشرط أن يكون مدليا بذكر، أيضا لا يكون مدليا بأنثى. طيب ابن العم يرث ولا يرث؟ يرث، لأنه مدلي بماذا؟ بالعم. ابن الأخ يرث ولا يرث؟ لأنه مدلي بالأخ. طيب ابن الأخت لا يرث، لأنه مدلي بأنثى، مدلي بأنثى. وهكذا، إذن هذا هو السبب الثاني. وما هو السبب الثاني؟ ما هو السبب الثاني يا فرضيون؟ الفرائض قلنا هي نصف العلم، يعني كيف؟ لأن اسمعوا يا إخوان، العلوم المتعلقة بالأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، منها ما يتعلق بأحكام الدنيا ومنها ما يتعلق بأحكام الآخرة. ما يتعلق بأحكام الدنيا كالإجارة وكالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة والرهن وما إلى ذلك وإلى آخره، هذه متعلقة بأحكام الدنيا. والأحكام المتعلقة بالآخرة كعلم المواريث، إذن هي نصف العلم، ليس كذلك؟ نصف العلم بالنسبة للتقسيم الذي سمعته. طيب، السبب الثاني انتهينا منها الآن. طيب السبب الثالث ما هو؟ الولاء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني مثل النسب. وهذا الحديث واضح. طيب، الولاء المراد به ماذا؟ الولاء يعني إنسان أعتق رقيق يكون ولاؤه له، أعتق رقيق ويكون ولاؤه له. طيب، وفي الاصطلاح يقولون هو عصوبة تثبت للمعتق، عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. إذن الولاء في اصطلاح الفرضيين ما هو؟ عصوبة تثبت للمعتق، ما هو للمعتق، للمعتق اسم فاعل، ولعصبته المتعصبين بأنفسهم. بيانه أن الذي يرث بالولاء من هو؟ المعتق ولا المعتق؟ المعتق، يعني المولى من أعلى، المولى من أعلى وليس المولى من أسفل. هذا هو المراد هنا، وهو الذي قال به جمهور أهل العلم. طيب، وعصبته المتعصبين بأنفسهم كيف؟ يعني الذكور دون الإناث. فمثلا لو أن المعتق مات عن ابن عتيقه، عن ابن معتقه، عن ابن معتقه وابنته، الارث يكون لمن؟ للابن. لماذا؟ لأنه من العصبة المتعصبين بأنفسهم، لكن البنت تحتاج إلى عصبة بالغير، ما تكون عصبة إلا بالغير، ونحن اشترطنا أن تكون العصبة، أن تكون العصبة هنا متعصبين بأنفسهم. نعم، إذن الولاء لحمة كلحمة النسب. وقال عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن، الولاء لمن اعتق. هذا الحديث له قصة، إن الولاء لمن اعتق، أو الولاء لمن اعتق. تعرفون قصة هذا الحديث؟ حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة أتتها بريرة مولاه، وقد يعني كاتبها أسيادها على أنها تأتيهم بكذا كذا وقية ومن الفضة وتعتق. وأتت عائشة رضي الله عنها وأخبرتها بالخبر، فقالت: أنا أدفع لهم هذا المطلوب، يعني الذي وقعت عليه المكاتبة. فقالوا: نعم، لكن نشترط أن يكون الولاء لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، أخبرته عائشة، فقال: خذيها واشترط لهم الولاء، لأن الولاء حتى لو اشترط لهم لا يصح. فخطب عليه الصلاة والسلام، قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ها، الولاء لمن أعتق. والذي أعتق من هو هنا؟ عائشة رضي الله عنها. طيب، إذن الإرث بالولاء من جهة واحدة ولا من جهتين؟ من جهة واحدة وهي المعتق. المعتق هو الذي يرث المعتق، يرث المعتق. طيب هذه الأسباب كم؟ هذه الأسباب الثلاثة مجمع عليها، ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى ها وليس إيش دونها سبب، وليس دونها سبب، ما في سبب آخر. لكن بعض أهل العلم ذكر أسباب أخرى، يعني من باب الفائدة، بعض أهل العلم ذكر أسباب أخرى، منهم ابن تيمية رحمة الله عليه، شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكروا منها اللقيط. اللقيط هو طفل منبوذ ضال عن أهله، التقطه إنسان رباه وقام على تربيته ونفقته حتى كبر وشب ومات، هل يرثه الذي تولى أمره لا يرثه؟ على قول الناظم لا يرثه خالص، لكن ابن تيمية يرى أنه يرثه، وبعض أهل العلم أيضا. لماذا؟ لأن قال إما ماله إما أن يذهب إلى بيت المال، وإما أن يذهب إلى المحسن الذي أحسن إليه، قال والعدل أن يذهب إلى من أحسن إليه. أليس هذا كلام منطقي يا أخوان؟ أليس هذا كلام منطقي؟ لو ذهب المال إلى بيت المال ورثه المسلمون عامة، لكن هذا أولى به لأنه أحسن إليه. ومنها أيضا العتيق، يعني المعتق. المعتق أيضا قالوا يرث إذا لم يوجد قريب لمعتقه، إذا لم يوجد أقرباء يرث، وهذا مخالف أيضا لما قرره الناظم رحمه الله تعالى ولما عليه جماهير أهل العلم. قالوا لماذا؟ نفس ما ذكر، وفي حديث ضعيف سيأتي، نفس ما ذكر، قالوا إما أن يذهب ما يعني ماله إلى بيت المال، أو أنه يعطى من اعتقه وهو المحسن إليه، قالوا والأولى أن يذهب إلى من اعتقه. أيضا قالوا، قال بعض أهل العلم ولد الزنا ترثه أمه، ترثه كل ماله، لأنها أمه وأبوه، فترث كل ما يتعلق به من المال، لا ترث الثلث وإنما ترث كل المال ولد الزنا. ومن ذلك أيضا ولدها الذي لعنت عليه، تعرفون الولد الذي لعنت عليه المرأة، يعني زوجها يعني انتفى من هذا الولد، الزوج قال هذا الولد ليس ولدي، هل يقبل من هذا الكلام؟ هل تقبل من هذه الدعوة؟ لا تقبل منه هذه الدعوة إلا أن يلاعن. آية اللعان في أي سورة من القرآن؟ في سورة النور، آية اللعان في سورة النور. فإذا تلاعن، إذا وقع اللعان بين الزوجين حرمت عليه وانتفى الولد، ترثه أمه أيضا، ترثه أمه أيضا عند بعض أهل العلم. ولهذا جاء في الحديث تحوز المرأة ثلاثة مواريث، ها، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه، والحديث فيه ضعف لكن يستدل به بعض الفقهاء. طيب أيضا في تعقيب على السبب الأول، وهو المرأة إذا عرفنا أنها إذا وجد عقد الزوجية الصحيح ترث، لكن لو طلقت ثم مات زوجها الذي طلقها قبل انقضاء العدة، هل ترث أو لا ترث؟ هذه المسألة فيها تفصيل يا إخوة، هذه المسألة فيها تفصيل. قالوا إن كان الطلاق رجعيا فهي ترث بالإجماع إذا مات قبل انقضاء العدة. طيب ما هو الطلاق الرجعي؟ إذا كان دون الثلاث ولم يكن على مال، لم يكن خلع، إذا كان دون الثلاث ولم يكن على مال، هذا الطلاق الرجعي، يعني له أن يراجعها بدون اختيارها وبدون علمها، هذه ترث لأنها زوجة. طيب الحالة الثانية إذا كان الطلاق بائن وهو في حال صحته، الزوج طلقها طلاقا بائنا وهو في الصحة، في حال الصحة يعني لم يكن مريض، ثم مات قبل انقضاء العدة، هذا وارد أو غير وارد؟ وارد، أليس كذلك؟ ترث أو لا ترث؟ قالوا لا، لا ترث، لا ترث. الحالة الثالثة والأمر الثالث إذا طلقها في مرض المرض المخوف ومات منه، طلقها في المرض المخوف ومات منه، هذا أيضا فيه تفصيل. قالوا إن كان طلقها بناء على طلبها، هي التي طلبت، فلا ترث، ليس لها ميراث لأن التهمة هنا منتفية. أما إذا كان طلاقه لها في مرض المرض المخوف ولم يعني تطلب الطلاق ومات قبل انقضاء العدة، قالوا ترث، ترث. لماذا ترث؟ قالوا لأنه يعامل بنقيض قصده، لأنه متهم بحرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده. والقاعدة المعروفة من تعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. أنتم فاهمين علينا يا أخوان ولا فاهمين ولا ما أنتم فاهمين؟ كم أنتم فاهمين أوقف خلاص وننتهي، صحيح؟ يعني أهم شيء والذي يسرنا ويسركم أن نستفيد من هذه الجلسة، إذا ما استفدنا كل ينصرف في طريقه. طيب إذا كانت هذه المرأة مطلقة طلاق بائن في المرض الموت المخوف ومات قبل انقضاء العدة، نحن قلنا أنها ترث، لكن لو تزوجت بعد انقضاء العدة زوج آخر، هل ترث من الزوج السابق المتهم؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف. قال بعض أهل العلم نعم ترث، لأن التهمة باقية لم تزل. وقال بعض أهل العلم لا ترث. لماذا؟ قالوا لأنه لم يعهد في الشرع أن امرأة ترث زوجين. هل عهد في الشرع أن امرأة ترث زوجين؟ ما عهد في الشرع، وهذا القول هو الأقرب، وهو قول الإمام أحمد أنها إذا تزوجت بزوج آخر بعد انقضاء عدتها لا ترث من الأول. طيب نبدأ بالموانع، نأخذ الموانع، اقرأ. ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. ويمنع من الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين، كم يعني؟ ثلاثة. إذن هذه الثلاثية، العلم هذا ثلاثي، العلم هذا ثلاثي، علم المواريث. ما هو علم المواريث؟ ما هو تعريفه يا إخوان؟ العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، يعني هذا علم الفرائض أو علم المواريث، العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. طيب هذا العلم الثلاثي، الموانع جمع مانع، والمانع هو الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيئين. وفي الاصطلاح، اصطلاح الفرضيين، ما يمنع من وجوده العدم، يعني ما يوجد العدم، ما يوجد العدم مع وجوده، يعني ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من وجوده، ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم عكس الشرط، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، هذا هو المانع، ما يلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد وطرأ على الأسباب السابقة عدم الإرث، هذا معناه. إذن ما يلزم من وجوده العدم. طيب المثال، لو أن رجل قتل زوجته هل يرثها؟ لا يرثها. لماذا؟ لوجود المانع، وإن كان عقد الزوجية موجود وهو سبب، لكن طرأ عليه مانع. لو أن إنسان حر تزوج رقيقة، يجوز أن يتزوج الرقيقة؟ لا. ما يعني يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بشرطين. الشرط الأول ألا يجد طول الحرة، لا يعني ما عنده مهر الحرة. الثاني أن يخشى على نفسه العنت الوقوع في الزنا، يجوز أن يتزوج أمه. طيب لماذا هذا التشديد في الزواج من الأمة؟ لأن الأولاد يصيرون رقة لأنهم يتبعون الأم في الرق. طيب لو أن رجل تزوج أمة فماتت هذه الأمة، هل يرثها؟ يرثها أو لا يرثها؟ لا يرثها، لأنها رقيقة، والرقيق لا يملك. من أين يرثها؟ من لها مال؟ إذا كان عندها مال هذا للسيد، فمن أين يرث؟ إذن المانع إذا طرأ على السبب منع من تنفيذ السبب، ما ينفذ. طيب عندنا الأول ما هو؟ الرق. الرق أو شيء يقولون وصف حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر، وصف حكمي رقيق يقوم بالشخص سببه الكفر، لأن الرق لا يكون إلا من الكفار. المسلم لا يشترق، المسلم لا يشترق. طيب إلا إذا كان متوارث، يعني كان يعني أصل الرق بسبب الكفر ثم توارث بعد ذلك. فالمهم أنه وصف حكمي يقوم بالإنسان سببه الرق، هذا هو الرق، وهو مانع من الميراث. لماذا مانع من الميراث؟ قالوا لأن الرقيق لا يملك، فما يملكه لسيده. قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. من ابتاع رقيقا أو عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، يعني يشترطه المشتري، فماله لسيده. فلو ورثنا من الرقيق يكون الإرث لمن؟ يكون الإرث من مال السيد، أو أن الرقيق ليس له مال فيعود الإرث على السيد. إذن لا يورث بالرق، الرق مانع من موانع الإرث. طيب القتل أيضا مانع من موانع الإرث. فلو قتل وارث مورثه، قتله لم يرثه. طيب والقتل كم أنواع القتل؟ القتل أنواعه ثلاثة: قتل عمد بغير وجه حق، قتل عمد بغير حق، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ، ثلاثة. بعض أهل العلم يقول القاتل لا يرث مطلقا، سواء كان قتله عمدا بغير حق أو شبه عمد أو خطأ، وهذا المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة، مشهور من مذهب الشافعية والحنابلة. إذن القتل مطلقا يمنع من الميراث على قول هؤلاء، أليس كذلك؟ الدليل قالوا لا يرث القاتل شيئا من التركة، أو لا يرث القاتل شيئا من الإرث. هذا الحديث فيه مقال، لكن هو عام إذا صح الحديث، أليس كذلك؟ عام في جميع أنواع القتل. طيب قالوا أيضا لا يرث القاتل سدا للذريعة. كيف سدا للذريعة؟ قالوا لأنه لو ورث من المقتول لكان ذريعة لقتل الوارث مورثه حتى يتعجل الميراث، فيعاقب بنقيض قصده سدا للذريعة ويحرم من الميراث، يحرم من الميراث. هذا ما قاله هؤلاء. لكن قال بعض أهل العلم إن قتل الخطأ لا يمنع من الميراث. لكن قبل أن نعرف قتل الخطأ نريد أن نعرف قتل العمد. قتل العمد بغير حق، بغير حق، انتبهوا، يعني ظلم، أن يضربه بآلة قاتلة ويقصد القتل، ويقصد القتل فيموت من ذلك. طيب قتل شبه العمد يضربه قاصدا للضرب، قاصد الجناية، لكن بآلة لا تقتل غالبا، شبه العمد. الخطأ لا يقصد القتل، يرمي مثلا صيدا بآلة ويصيب آدمي فيقتله، هذا ما قصد القتل بأي حال من بأي وجه من الوجوه، ولم يقصد الجناية أيضا. القتل العمد ينقسم إلى قسمين، قتل بغير حق وقتل بحق. القتل إذا كان بحق لا يمنع الإرث أيضا. كيف قتل بحق؟ يعني قتل عمد بحق؟ نعم، يعني القصاص. إنسان، يعني رجل قتل أخوه ابنه ومكنه الشرع من القصاص، فقتل أخاه قصاصا، هذا يمنع من الإرث؟ لا، لأنه بحق. أيضا الزاني المحصن يجب عليه الرجم. لو أن وارث شارك في الرجم، رجم الزاني المحصن مع الراجمين، أيضا هذا قتل بحق فلا يمنع من الميراث. المهم إذا كان القتل خطأ أو عمدا بحق فلا يمنع من الميراث، وهذا قال به المالكية وهو الأرجح إن شاء الله. لماذا؟ لماذا؟ لأن التهمة هنا منتفية، فلا يمكن أن يتهم هنا بحال من الأحوال أنه تعجل الميراث، ولا يرد هنا سد الذريعة. وأكثر ما يكون القتل الخطأ الآن في حوادث السيارات، أليس كذلك؟ ها؟ لو أن أب قال لابنه البار نريد أن نذهب إلى عمرة، فذهب إلى عمرة، إذا ذهب إلى العمرة واستيقظ الابن فصار عليهم حادث ومات الأب، هل الابن يحرم من الميراث هنا؟ يحرم من الميراث؟ الجواب لا، لأنه لم يقصد قتل أباه بحال من الأحوال. أيضا الإرث الذي يرث منه القاتل قتل خطأ أو القاتل عمدا بوجه حق يرث من تلاد ماله، يعني من المال القديم دون الدية. الدية ما يرث منها، الدية لا يرث منها القاتل بالإجماع. لكن الذي قلناه هنا هو الإرث من تلاد ماله القديم دون الدية، هذا هو المانع. ها رقم كم؟ الرقم الثاني، اثنين. الثالث اختلاف الدين، هل يرث المسلم الكافر؟ لا. هل يرث الكافر المسلم؟ لا. هل يرث النصراني اليهودي؟ لا. هل يرث اليهود النصراني؟ لا. وهكذا. فاختلاف الملة مانع من الإرث أيضا. قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في حديث أسامة، وهذا الحديث نص. القرآن أيضا يدل على أنه لا توارث بين المسلم والكافر. قال نوح عليه السلام ربي إن ابني ها من أهلي. قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك ليس من أهلك. وإذا كان وإذا لم يكن من الأهل لا يرث لأنه كافر. طيب إذا يعني التوارث بين الدينين لا يمكن. طيب بعض الفقهاء يقول الكفر ملة واحدة، إذا كان ملة واحدة يتوارثون، لكن المقصود ملة واحدة ضد المسلمين، ولهم ملل شتى. ولهذا قال الله عز وجل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذن هم ملل شتى، ملل شتى. وتتمت هذا المانع إن شاء الله لعلها تكون في الجلسة القادمة. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، وأن يعلمنا منكم منه من العلم ما جهلنا، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيدنا وإياكم من أمراض القلوب. نعم. لا، لأن الرقيق قد يكون مسلم لكنه ابتداء يكون بسبب الكفر، ابتداء الرق يكون بسبب الكفر، لكن الغالب أن المسلم أن الرقيق يكون مسلم. نعم. ها الهبة إيش؟ لا، الهبة في الحياة والوقف في الحياة. الوصية الوصية مضافة إلى ما بعد الموت، فرق بين هذا وهذا. نعم. إيه؟ إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني الوارث ليس له وصية، لأن الحديث نص في هذه المسألة الوارث ليس له وصية. كذلك لو أجاز الشرع الوصية لكان في ذلك تعدي لحدود الله، أو لو أن إنسان أفتى بجواز الإصاء للوارث لكان في ذلك تعدي لحدود الله. والله ماذا يقول؟ يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، لأن الوارث لو جازت الوصية له لأخذ نصيبه من التركة وزيادة الوصية، وكان في ذلك تعدي لحدود الله، والله قد أعطى كل ذي حق حق من التركة. نعم. الهبة يا حج الهبة ما تدخل في الفرائض والمواريث، الهبة في الحياة. أنت الآن لو وهبت لابنك في حياتك الآن عينا ملكها، لا يعني ليست هي الوصية، لكن العدل بين الأولاد واجب، إلا إذا وجد سبب يقتضي التفضيل، إذا وجد سبب يقتضي التفضيل فلا بأس من التفضيل. نعم. خلاص. نعم. هي المرأة لا ترث من زوجين، خلاص هذا ما ورثت من زوجين، هذا أخذ نصيبها من الأول ولم يعقد عليها الثاني، لأنها ما كانت زوجة حينما أخذ نصيبها من الأول، ما كانت زوجة لأحد. أين؟ لا، الهبة، الهبة للأولاد الأفضل أن تكون كتقسيم الإرث. لماذا؟ لأن قسمة الله عادلة، فالأولى في قسمة الهبة إذا أراد الأب أن يهب لأولاده هبة ويقسمها بينهم، الأولى أن تكون على قسمة الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن قسمة الله عادلة. أي نعم. إيش إيش؟ إذا مات الابن. ها. والجد عاش، أبناء الأبناء يورثون. أي نعم يرثون، لأن الحاجب مات، الذي يحجبهم هو الابن الصلبي، والابن قد مات. يرثون من أبي من جدهم. إذا لم يوجد الابن أو أحد من الأبناء يرثون من جدهم كما يرث الابن الصلبي. ها؟ أنتم ما شاء الله الليلة يظهر أنكم فاهمين التركة ما شاء الله، هذا فضل من الله ما شاء الله. الوارث في حياة مورثه؟ لا، هذه إذا مات الوارث في حياة مورثه ليس له شيء، ما لهم شيء، ليس لهم شيء، ليس لهم شيء إلا لحظة بارك الله فيك. الأحفاد إذا مات أبوهم في حياة الجد الحال لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون للجد أبناء صلبيين فهؤلاء الأحفاد ليس لهم شيء لأن الأبناء يحجبونهم خلاص، لا ما يجوز هذا، حرام ده ما يجوز هذا. أما إذا لم يكن للجد أبناء صلبيين لا لا يا حج، هذه قسمة، هذه يسمونها المناسخات، يعني الابنة توفيت في حياة أمها لا ليس لا ما يرثون لأن أمهم ما ترث. والقاعدة عندنا، القاعدة عندنا أن من أدلى بغير وارث لا يرث، وأمهم لم ترث هنا لأنها توفيت في حياة الأم في حياة الجدة. ها ها لا لا اسمع، لا الوصية غير، اسمع لأنه اسمع اسمع اسمع يا حاج، لحظة لحظة يا حاج لحظة لو تكرمت، الوصية غير لأن هنا أبناء البنت التي توفيت لا يرثون، فلو أن الجدة وصت لهم تصح الوصية لأن غير، لا ما وصت ليس لهم شيء، ما وصت ليس لها شيء، لا كان به أولى غير الكلام، لا لا هذا الكلام على الشرع، إذا هذا مخالف للشرع. أما إذا أوصى، لحظة يا حجاج، إذا أوصى الميت بوصية لغير وارث وكانت الثلث فأقل نعم تنفذ الوصية، أما هؤلاء إذا كان وصية لوارث لا، ولم يوصي ليس يعني لا يخرج من ماله، لا يخرج من ماله وصية وهو لم يوصي، وفق الله الجميع.